وأما أن يأتيها النفس المطمئنة فهذا حكم لا يصح، لأنه لا يعلم هل هي مطمئنة أو لا. وأما كلمة المغفور له، فلو قيل بدلها غفر الله له دعاء لكان أولى. ومع ذلك فإن السياق هذا اللفظ بلفظ الخبر إنما يقصد به الخبر المشتمل على الدعاء. أحسن الله إليكم. هذه أم عبد الله بعثت بعدد من الأسئلة تذكر، تقول: تزوج أخي من الخارج، وقال في معاملتها التي رفعها للجهة المختصة بأنه لا يوجد من يزوجه من بلده، وأحضر شهود على هذا وهو كاذب، وجاءته الموافقة على الزواج من الخارج فتزوج، وعنده الآن أولاد من هذه الزوجة وهي لا تعلم أنه ادعى الكذب، هل العقد صحيح؟ نعم العقد صحيح ولا إشكال في ذلك. هو آثم إذا كان صادقا لم يجد من يزوجه، أما إذا وجد من يزوجه لكن لا يريدهم ويرغب الزواج منهم فلعله صادق في قوله لم يجد من يزوجه ممن يحب أن يزوجوه، أما العقد فلا إشكال فيه. أحسن الله إليكم. تقول: لو أخذت أختي طفل من الحضانة لقيط وقالت لزوجة أخي خذيه أرضعي هذا الطفل حتى يكون محرم لي إذا كبر، هل تكون هذه الرضاعة محرمة؟ نعم، إذا رضع الطفل من زوجة أخي امرأة أو من أختها صار محرما لها، لأن رضاعه من زوجة أخيها تجعله ابنا لأخيها من الرضاع، وابن أخيها من الرضاع محرم لها. إذا رضع من أختها أو من بنت أختها أو من بنت أخيها فإنه في هذه الحالة يكون من محارمها، إذا رضع الرضاع المحرم وهو خمس رضعات معلومات، في كل مرة يصل إلى جوفه ما يمتصه من الحليب، وكان ذلك في الحولين قبل تمامهما. أحسن الله إليكم. أختنا تذكر أنها لا تعمل وإنما هي كما سمت نفسها ربة منزل، تقول بأنها كثيرة الصيام نظرا لعدم انشغالها، ولكن هي كثيرة النوم، فبمجرد ذهاب أبنائها إلى المدرسة تنام إلى الظهر وتنام من الظهر إلى العصر، هل يكون لها أجر في صيامها أم إن عليها ألا تصوم؟ بل لها أجر، لكن ينبغي أن تقوم بخدمة منزلها وأن لا تكثر خدمة أولادها إلى خادمة، فإن في ذلك طاعة لله وأجرا فيما تقوم به من عمل. وإذا كان زوجها حاضرا ولا يحب أن تصوم بحضوره فإنه لا يحل لها أن تصوم في حال حضوره. أحسن الله إليكم. هل يجوز أن يسأل الإنسان ربه الفردوس الأعلى إذا كان إنسانا عاديا وصلاته وصيامه ليس على الوجه المطلوب؟ يسأل، إذا كان الله أراد أن يعطيه الدخول في الفردوس الأعلى وفقه للعمل الذي يوصله إلى ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألتم الله فسألوه الفردوس الأعلى فإنه على الجنة وسقفه عرش الرحمن. أحسن الله إليكم. هذه المرسلة خامين من خميس مشيط، تقول لي: قريبة عليها قضاء أيام من رمضان عندما كانت صغيرة لم تصمها، وقد اجتهدت في تذكر هذه تذكر تلك الأيام، وتعلم أن عليها أيضا مع الصيام إطعام، لكنها لا تعرف أحدا تعطيه الإطعام، فهل يصح أن تعطي مؤسسة خيرية؟ نعم يصح، لكن تخبر المؤسسة أن هذه كفارة مساكين على العدد الذي عدد الأيام، ولو لم تخبرهم أنها عن صيام تخبرهم أن هذا الطعام إطعام 10 مساكين أو 20 أو أكثر أو أقل. نعم. أحسن الله إليكم. تقول: هل يجوز تشقير الحواجب حيث أنه لا يلون الحاجب كله وإنما تلون الأجزاء الخارجة عن

بقراءة الفاتحة. ثم إن في الحديث الصحيح ما يدل على أن الصلاة قراءة الفاتحة. إن في الحديث الصحيح أن الله يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي نصفين، فإذا قال عبدي إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. فمن لم يقرأ الفاتحة كأنه لم تكن بينه وبين ربه قسمة للعبادة. أحسن الله إليكم. يسأل يقول لقد قمت باستدانة مبلغ من المال وعملت به مصدر رزق لي ولأبنائي، ولكن أهلي وأسرتي المؤلفة من والدي وإخواني وأولاد إخواني قاموا بإتلاف هذا المصدر وأخذ كل ما أملك، وخرجت من بلدي وجئت إلى المملكة لطلب الرزق، وأنا الآن في حرج وخائف من الله وملتزم بالكتاب والسنة، هل أدعو عليهم دائما؟ لا، بل ادعو الله أن يهديهم، واسأله جل وعلا أن يعوضك خيرا مما فاتك. وقد سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي، فقال صلى الله عليه وسلم إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله السلطان ما دمت كذلك. كلمة نحوها، فأحسن إليهم وقد أساءوا وأحلم عنهم وقد جهلوا. أحسن الله إليكم. هذا أحد الإخوة المستمعين بعث بمجموعة من الأسئلة تتعلق بعمل في بيع وشراء السيارات بالتقسيط في صفات عديدة. يقول الصفة الأولى في البداية اشتريت سيارات وبعتها بالتقسيط، يأتي المشتري ويدفع الأقساط في المعرض الذي أنا أبيع وأشتري فيه، وبعد أشهر أتصل أنا بالمعرض تلفونيا إذا كان يوجد لي ثمن سيارة كاملة، أقول أريد سيارة فيقولون بكذا وأشتريها ويأخذ ثمنها من الأقساط، وإذا حضر لي راغب شراء اتفقت معه وأرسلته للمعرض ووقع على الأوراق وأخذ السيارة وأنا لم أقم بتحريك السيارة بل اشتريتها تليفونيا حيث أنها جديدة بأوراق الجمرك وهكذا، فما الحكم؟ أرجو أنه لا حرج في ذلك إن شاء الله. أحسن الله إليكم. الصيغة الثانية يقول في بعض الأحيان لا يوجد لدي ثمن سيارة كاملا فيزيد علي المعرض في الثمن ويقبض المتبقي له من الأقساط التي تأتي لاحقا، حيث أن السيارة مثلا ب40,000 ريال ولا يوجد لدي مبلغ في المعرض سوى 30,000، يبيعونها علي ب43 ويستوفون الباقي من الأقساط التي لي، وفي كلتا الحالتين أنا لم أحرك السيارة، فما الحكم؟ هو لا يختلف هذا العقد عن العقد السابق له، إلا أن هذا العقد لأن بعض الثمن لم يكن حاضرا لديك بل سيكون منهما هو مؤجل زاد لأجل التأجيل، وهذا داخل في حكم البيع للأجل، وأنه يكون أزيد من البيع بالنقد الحاضر مقابل الأجل. ولو ألزم الناس أن يبيعوا ما كان ثمنه مؤجلا بمثل ما بيع بثمن حاضر لما استجابوا ولشق ذلك عليهم، والشريعة لا تأتي بالحرج. السلام الله عليكم. هذه رسالة من ليبيا من المستمع سين شين عين، يقول أخي له زوجة عندها مرض وسواس سببه الشيطان، يزداد هذا الوسواس عند هبوب الرياح الشديدة، ومنذ مدة ثبت هذه المرأة الدين عندما هبت الرياح، ثم قالت لزوجها بأنها سبت الدين فهجرها، وهو يقول لن أراجعها حتى يتبين لي من أهل العلم إذا كان سبها للدين سبب لفسخ العقد أم لا، فماذا يفعل؟ بل عليها إذا حصل شيء من ذلك أن تتوب إلى الله وتستغفره ما دام أن عندها هذا المرض، وكلما أذنب الإنسان وتاب من الذنب فإن الله غفور رحيم. لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم من قال والعزة أن يقول لا إله إلا الله، ومن قال لآخر تعال أقامرك أي أشتغل معك بالقمار بالميسر أن يتصدق، فكلمة التوحيد كفارة كلمة الشرك،